ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الله المستعان. اي صوت تاني ذكر كوريان بعد كده. طيب، ما زلنا في قراءة كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمة الله عليه، وفي التعليق عليه، وكنا قد وصلنا إلى كتاب الجنائز من كتاب منهج السالكين، ووصلنا إلى قول المؤلف وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ما من رجل مسلم أقول ولو ميوت غير مسلم يموت أنا كوفة فيقوم على جنازته كيش بعد كوفة كواكه ونسمام جو يا جنازة لذاك أو جنازة لاك وجيلكم صلية واتو 40 لا يشركون بالله شيئا من دون مصيفة ذاو، يعني بعد الإسلام لا يشركون بالله شيئا وهم شركيش الله نتشوته إلا شفعهم الله فيه يسفقوا الله أتوروهوسها واربعين إلا شفعهم الله فيه، يعني إلا جعلهم الله سببا في مغفرته ولينك سباب ورسمام قجلكم من بيه دعاء من بيه سماها ومن بيه مغفرة الله سبحانه وتعالى أتوجلي لسباب فتا فتا سماها لمغفرة. طيب، رواه مسلم ليستدل به على استحباب تكفير المصلين على الجنازة. يجوز تكفير المصلين، وأحيانا في بباية لا بأس إمام أكي وسانغازية وعليكم السلام ورحمة الله مامومة يويا كيفو شفلان وفلان بفلان بفريكي نصالة تصليوة بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الظهر إلي واتفو سنيكي نازي فتكاني إلى جفوب وجويا صلاة جنازية. وكلما كثر العدد كلما كان أعظم له في أدعى له في المغفرة، خاصة إذا كانوا من أهل التوحيد وكيوا موحدين. لكن كما وتصلي وتنصليها وويلتوا من أهل التوحيد خير من أن يصلي عليه 50 أو 100 من أهل الشرك وشركينا، لكن من بيجي وثي وشركينا في جرام لانغا وتجاب وجاب يصلون بغير وضوء يذبحون لغير الله تنجك وسفو الله وخفو سينك حتى 8 مليون لا ينفعون أو شيء وشركين. لكن وإسمام وتوويل أهل التحقيق والتوحيد ما شاء الله تبارك، نسأل الله أن يكرمنا بما نبي بفضله وعفوه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلى عليه يصلي عليه أمة من المسلمين، ما من ميت أكون ميت يوتي أبايا نصلي ولا وتوينجي كسوى إسلام يبلغون 100 ونفكي إداد 100 كلهم يشفعون له إلا شفعون كلهم يشفعون له ووتي وانا مومبيا شفاعة وانا مفنيا مومبيزي وانا مومبيا مسماها يا بوسرة نعم إلا شفعوا شفعوا فيه يتفقوا الله سبحانه وتعالى تفقوا ومبذي تفقوا ومبذي واو وجلياك وجوياك رواه مسلم. يقول بالتعليق يشترط لشفاعتهم عدم الشرك بالله. شرط في الشفاعة ألا يكون مشركا أسيه مشرك، لأن الشرك الأكبر يبطل الأعمال ومنها الصلاة صاوة، وألا يكون مشركا شركا أصغر، لأن الشرك الأصغر إن كان سببك كيه كنيم وشفاعة نومبيزي. نعم. قال المؤلف رحمه الله من وقال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط. أتكي شهودية أتكي هدورية جنازة صلاة الجنازة حتى يصلى عليها أنفك يصليوه باسي ملكو ياتي قراط. ومن شهدها حتى تدفن أتكي شهودية أتكي شريكي أنفك يزيكوه فله قراطان. إذن الصلاة في قياك قراط واحد والدفن قراط، فإذا اجتمع الدفن والصلاة الصلاة والدفن قراطان. قيل وما القراطان كوليزوا لمين قراطان كيف جاني لين ما نياك صفة ياك. قال مثل الجبلين العظيمين، يعني أجيرة ماليبو ثوابو مفانواك مفانو مليما مويلي مكوبو متفق عليه. إذن القراط كيوانبو كتا الثواب كيسكاكي نساوساو نمليما مكوبو، هذا لمن صلى عليه. والقراط الثاني لمن شارك في دفنه. ما شاء الله أبو يسرى. الله سبحانه وتعالى في كفتيشة سيكو موجة وكامك كما مفانو سيكو يليه الخميس أو يوم الاثنين لهل يكون مفونغة بس يجريبو كوانغالية كما كنا مغونجوة كمتنبليا jaribu kuangalia kama kuna maskini kumtolea sadaka hata kama ni shilingi 100. Ukitoa sadaka jaribu kuangalia kama kuna jeneza unalisindikiza. Hivi vitu vinne siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza masahaba, man asbaha minkum alyawma sa'ima, ni nani aliamka leo katika nyinyi aliyekuwa mifunga? Qala Abu Bakr ana. Qala faman aada minkum maridan, ni nani aliyemzuru aliyemtembelea mgonjwa? Qala Abu Bakr ana, ni mimi. Qala man, mimi. Saiman, kamtembelea mgonjwa. Man tasaddaqa, sio kwanza kusindikiza وسندكيزة جنيزة. على كل حال قال من تصدق منكم اليوم على مسكين أو كما قال قال صدق لي مسكين. قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة جنيزة وسندكيزة من آل السندكيزة. قال أبو بكر أنا. ثم صلى الله عليه وسلم الإسامة وهو محل الشاهد ما اجتمعنا في رجل إلا دخل الجنة. هيئت بأنها بيجب سنيك وامت السفوة أن يجب فوني، وهذا دليل على أن أبو بكر مبشر بالجنة من النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا وتلميحا. تصريحا alifusema Abu Bakar fil janna. Hivi wazi kwa jina lake. Tafsiri yani kwa wazi kamtaja. Wa talmihan kwa ishara. Nani alifanya kana akasema ni mimi. Kana mimi, kana mimi. Alifanya kana mambo manne yote yamekusanyika kwake. Mtume anasema haya mambo manne yakikusanyika kwa mtu basi anaingia peponi. Hili maana yake. Walaki anta min ahli aljanna. Na mara nyingi mtu anahamasika vikukutana kwa viwili. Umeamka hali yako umefunga alafu umesikia kuna marehemu jirani mtu amefariki. Vinabaki viwili. As-sadaqa wa ziyaratu al-marid. As-sadaqa hukosi maskini. Wa ziyaratu al-marid hukosi wagonjwa. Na nyinyi mashaallah mko karibu na Temeke hapa. Hospitali ya Temeke. Au sio? Lakini ahyana ukiamka umefunga alafu hakuna jeneza, sasa nenda katafuta. Shughuli. Labda unaenda makaburini. Hadithi imekuja kukusindikiza. Faya maanake umeshafika kwenye makaburi, itabidi utoke raya katika nyumba yake. Unatoka na jeneza kutoka nyumbani mpaka kwenye mazishi au sehemu ya kuzika. طيب مسألة هذا الفضل إراقان خاص بالرجال والنساء أو إنه أبص ونوم فكياه هل هو خاص بالرجال فكياه إنه أبص سيسي ونوم فكياه أو كما تقول القاعدة أن الرجال شقائق النساء خلاف بين العلماء وما أدريت ما خلاف العلماء. قول الأول هو للرجال دون النساء لقول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا لكتازوا سنكيزة جنازة ما جنازة ولم يعزل علينا قال فيحرم يحرم على المرأة اتباع الجنائز وهذا مذهب أحمد ورجحه ابن تيمية وابن القيم يعني فائدة يحرم على النساء اتباع الجنائز ما هي العلة يا أبا أبو يسرى العلة فتفق غتازة ونواكب وسنكيزة ما جنازة شبهة هوانا صبيرة لو مجام شبهات صبيرة هوانا إلا من رحم ربك وقليل لبي لبيل نيذا قفت كان اختلاف بين الرجال والنساء لا ما تتازو من جيل نيذا قفت كان يوتي أنا ربي كتا قوص الصبيرة أنا إذا قفتك كن إكيوة مرنقافي تنسيما إكيوة marehemu anatoka nyumbani ukimtoa unaanza kusikia kelele wa wa wa ha? Vipi wakimuona anashushwa katika shimo katika kaburi lake mimbab aula lidhalika alaula saddu dhari'a na vile vile kujitoa katika khilaf man'u an-nisa'i wa wallahi katika kuzuia kuna khair adhim kuna khair kubwa na ndio maana alhamdulillah sehemu kubwa hatuwaone wanawake nakusudia katika wanashiriki katika mazishi na leo ingekuwa wanashiriki katika mazishi ungeona wale ambao wanakuja na mapambo yao na wale ambao wanakuja viatu vya juu na wale ambao wanakuja na na matatizo yao, wana wale ambao wanakuja na mukhalafati ambayo haitabiki wala hali. Lakini angalia Waislamu wengi walipozuia wanawake, alhamdulillah, nikawa ni khairi lirijali wa khairun linnisa. Fabidhillah hadha alqawl lahu nasem tasakuwa. Ama qawl Umm Atiyah falam yu'zam alayna, inna tijalat mishwa, yuqala annahu ijtihad minha, ijtihadi kutoka kwake kwamba hatujazuiliwa, yani lazim tusiende. Hapana, tulikatazwa, lakini kana kwamba wanasema ni katazo la tanzihi. Waweka naam al-ibra bikalami sisuna zingatia maneno ya nani? Maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. Kuna kauli za baadhi ya alilm wanasema la ba'as min ziyarat ar-rijal ziyarat an-nisa lil-maqabir. Kwa nini? Kwa sababu zile ahkamu ambazo zinawahusu wanawake, zinawahusu wanaume vile vile zinawahusu wanawake. Wa hadith la'ana Allahu zawaratul maqabir au al-qubur, Allah walani wanawake wenye kutembelea makaburi. Hadith dhaif wa lam yathbut. Kwa hiyo wanabaki wanawake ala al-asl, wanabaki ala al-asl, asl al-bara'a. وأن ما جاز للرجال يجوز فولهم بلا بلا يجوز فولهم. لكننا نقول أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما صحة وبطلانا وما أدى إلى مفسدة وضرر ويحرم ويمنع من ذلك. أوسيو نعم. عائشة رضي الله عنها katika baadhi ya maelezo yake, si Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tamnu ima Allah masajid Allah, msiwazuie wanawake wa Allah, waja wa Allah wanawake kutokana na kukwenda katika msikiti, nyumba za Allah. Aisha akasema wallahi lau raahunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanawake na hali walionao katika zama zake, katika wakati wake yeye anazungumza baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ile hali aliwazuia. Na sisi tunasema je, kwa hali zetu min bab aula imnaun, lakini hatuwezi kuzuia kwa sababu nafsi ya Mtume imekuja, isipokuwa lazima wanawake wafundishwe, kwa sababu lazima watakuja na manukati, watakuja na mapambo yao, watakuja na mikhalafat na stara zao hazijakaa katika stara za kisheria. Na ndio maana hii hali imewapelekea wengi katika maulama wanajuzisha ule ukuta ambao unawekwa baina rijali wa nisa, baina wanawake na wanaume. Wa illa zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema khairu sufufi rijali awwaluha, fakti za mwanzo ni fakti zilizokuwa bora kwa wanaume. Wa sharruha akhiruha, na shari zake ni za mwisho. Kwa nini? Kwa sababu ni qariba min sufufi nisa, kariba misufufi nisa, na vile vile ya sababu zingine, kwa sababu mtu kuzuia kufanya juma ni karibu bila taakhur, unaweza kukosa rakaa moja mbili, na vile vile shaitani rahisi kumwakhirisha juma katika imani katika amal. Lakini miongoni mwa asbab shar, kwa sababu ziko karibu na safu za nisa, wa khairu sufufi nisa akhiruha, safu za nyuma, wa sharruha awwaluha. Vile vile tumesoma sisi katika hadith, walikuwa wanawake wanasali na wanaume katika masjid wahid, hakuna kizuizi baina yao, na walikuwa wanaume wakisujudu yasjudu nisa. Mtume SAW akiinuka hawainuki wanawake mpaka rijali yaqumuni, mpaka wanaume wasimame. Kwa nini? Kutokana na uchache wa sara za wanaume. Tunaweza kumkuta amevaa kanzu peke yake, alafu chini hamna kitu, قلة الحاجة قلة اليد فقر فقراء. بل يقول لك الحبيب انت اكي وهانا فازي الا فازي موجه لبدا شوكا او مسولي او في كوري بس الخالف بين طرفين انا تفوتيش كتنشا ذاك هي قال لي امتوتو في تهريب وانا مفوق بهم كتنشا ذاك وجيني كنت basi walikuwa wanasali katika ile hali. Tafsiria katika ile hali, mtu katika hali ya kusimama katika ile hali, vipi akirukuu, vipi akisujudu? Sasa katika wakati wao hakuna kizuizi, hii ni dalili kwamba walikuwa wanasali pamoja. Lakini zama zetu waliona ulama kuna haja na kuna maslahi katika kuweka kizuizi baina ya rijali na nisa. Kwa nini? Kwa sababu wanaume badala kuangalia kuelekea al-qibla wataelekea kwa wanawake. Ndio kwa qibla yao au qibla chao. Wanisa kadhalika kwa wanaelekea kwa wanaume. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kwa hiyo huwezi kuzuia wao kama hakuna kizuizi. Ilikuwa ni shar na fitna. والمساجد بيوت الله ومجيئه kwa ajili ya zimejengwa kwa ajili ya ibada na sala na zikr si kwa ajili ya fitna. Allahu almusta'an. Fa alawla wasahih walaqrab ila alhaq walhuda wallahu a'lam. Ni kuzuia wanawake قال رحمه الله تعالى ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني انا كفاك بالسؤال لا وزوية ونواتك وزوية ونواتك أفعل أنا سأل يجوز أذكري أكمبك كما سيكوسيا أن يجوز لي لسؤالة أنت تتبشك تمام البنة أن يكون التعليق يوجد السنة للشيخ الثاني. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه لا إله إلا الله. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikataza tajsis. Tajsis kujenga kwa chokaa. Piga jasa. Ile kuna chokaa. Yaani watu wakishajenga wanapiga rangi kwa chokaa. Je, katika zama zetu inafanyika au haifanyiki tabia? Ipo au haipo? Asilimia kubwa inaenda kisuri. Angalia makaburi. Naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an yujassas. Tayari mshafanyiwa limshafanyiwa tajsis. Tayari. Mukhalafa ulikuwa wazi na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa an yuqada alayhi. Na vile vile ni likaliwe au wakae juu ya kaburi. Watu wanakaa hawakai sasa hivi. Yanakaliwa. Mukhalafa au si mukhalafa. Wakuwapi ahlul ilmi, mashaykhi, ustadhi kwenye khutba zao. Unajua watu wengi wallahi tukenda kwenye makaburi si wanakaa, nasimama kabisa. Juu ya kichwa chake na kifua chake na juu ya tumbo lake na juu hajui hawafahamu walakin akthara an-nas la ya'lamun. طيب من يعلمهم لا لا تتعلم فنديشا كما في ستوتوا فنديشا ويونا ونا ونا كيشا ونا فنديشا وستانا مامبو يندوا ونا زبوزا مامبو يا يا أبا هيا هيا يعني هاي أيبو أيبو هاي تكيو هاي هاي سيمي ويونا كا ونا زبوزا خباري زندوا مامبو يا مايجليانو سجوي غوغو كادا سجوي داوا كادا سجوي ونا فانيا فيفي. Alafu hizi ambazo mina sharia na watu ni ghaflika navyo huvitaji wala huna habari nazo. Wallahi alhamd. Baadhi ya maustadhi katika darsa anaandaa darsa darsa somo linaanza usiku kuanzia sijui saa ngapi mpaka saa ngapi, mpaka wasichana wanatega wanaangalia wanasubiri muda wake. Wasichana hasa ambao hujaolewa na walioolewa wanasubiri darsa maalum katika sehemu fulani katika chombo fulani wanakaa wanasikiliza na raha kabisa, hawala kutenda. Lakini najaribu kufundisha watu tauhid. Naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an yusalla al-qabr wa an yuq'ada alayhi nabiy ladhi likaliwe wa an yubna alayhi na lijengewe au lijengwe juu yake. Sawa watu yahrubuna an-nas min at-tauhid. لازم الشيخ بن باز رحمه الله اللي هو كماليزة كتاب التوحيد كماليزة كتاب التوحيد رحمه الله كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. الحكمة من النهي سد ذريعة الشرك ولما في ذلك من تعظيم القبور والمباهاة فيها. حكمة كتكتازة هاي مام أولا سد ذريعة الشرك كفونغا ملانغو الشرك نبيل بيلة كتوكانا يالي أنا يفشكانا كتا هاي مقبول نكو يعظميش مقبول والمباهات فيها المباهات ما لكن كشندان وكيانغاليا كبول إلى تجير فلاني وتسمى سيو كبول لكتانا كبيسا لكتانا كتانا شكتاتا لو كيانغاليا كبول إلى فلان ماذا بقي؟ نسيكو أمباي وكي وفوت والي والينذي ومكبولي وكلال جوياتي وتستاجابي وسبب مجلسة ما كتالنا يوالي العظيم إذن كباكي عليك قدور لك إلا مكتو ألالي إيه ويوكا تايلز ونويكا ونفامبا ومياندالية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب النهي الحكمة كتفقت هذا كوكاجي القبر. نعم أستاذ مين الحكمة؟ حكمة ياكي سيري كتفقت هذا أو كتازو إلي اللهم صلي وفهم أنا جمع سكي بزوري كوني أنا فني التحرير يتوبة لكتازة وات وسكاي جو ياكي من باب أولى لكتب سمامة جو ياكي حكمة أستاذ نعم الشيخ عيسى أبو عيسى عيسى أبو عبد الرحمن نعم أبو عيسى أبو خولة أبو محسن ما شاء الله فني إحساني الثانيه الله اعلم ابو طاهر ابو طاهر ايه الحكمه حرمه الميت ها حشمه ياتي الميت واتفك ويقول لك بعد انت انا وملال انا كجي نتاجي وياك وملال انا بمزيكا أنا كل يوم دويا كل يوم أنا تبى سام ورا نقوم زيو كلوا أنا كاجي يا أنا يمكن في الدنيا هاي إذا كان دنياني بلا بلا هاي إذا كان بعد الموت حق ياك حرمة الميت الله سبحانه وتعالى كريم بنا دام أنا قد كرمنا بني آدم دويا كريم ونا دام دويا شيم ونا دام لكن هذا هو وزاكي كوشيميكا وزاكي وزاكا حالي من أدام وزاكا حالي من يام. قال وأن يبنى عليه كذلك البناء عليه نكفونغ ملانغ وكل يعظميشا للكبوري لبلا بلا كفونغ ملانغ والشرك بالله تفني احتساب إن شاء الله. طيب قال رحمه الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه akimaliza swala la kuzika maiti, anasimama juu yake, juu ya kaburi lake, waqal, na anasema istaghfiru li akhikum, fanyeni ndugu yenu istighfar, lakini msamaha, wasalu lahu at-tathbit, alafu muombeeni Allah ampe thabati katika yale maswali, thabati katika kujibu yale maswali, man rabbuk man nabiyuk ma dinuk, fa innahu al-ana yus'al, hakika yeye hivi sasa anaulizwa. Rawahu Abu Daud wa sahahahu al-Hakim. هذا الحديث دليل على استحباب الدعاء للميت وأن الميت يدعى له بما ينفعه في قبره. إذا لذا كان قوسا بسمام جويا قبرياك، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، يا يدعون لأنفسهم ونعم بدوك وجيل ينفس ذاو. وليس هذا القصد، القصد يكون من بيه مرهم دعاء الميت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونتكم بوشك وإمام باي بعد أصالة جنيو مكونو، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، نواتو نسيم آمين، نواتو نسيم آمين. ما شاء الله تبارك الله. طيب، الاستغفار ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الوعظ وفني مواعظ بعد كلا مزيشي أو كلا دفن، وقت وانا تماما أبو زكريا نومبا مواعيدا، أبو يوسف نومبا مواعيدا، أبو ناني نومبا مواعيدا، بعد كل ما فيش. المسألة فيها خلاف بين العلماء، والصحيح ما جاء به النص. تذكروني كالتنص يا حديث يمتم صلى الله عليه وسلم سؤال لنا إن فهميك إن فوالي لكوجه نتمي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازم السنن الترمذي اللي بفيك كوني مكبوري نواته لكونا وانا مشغولكية إلى مرهم اللي هو صلى الله عليه وسلم مكا نما صحابة ومكا بمزوني مواقع أفتشكوا كجيتي وأخذ ينكث به في الأرض. أنا piga hivi kwa kile kijiti katika ardhi, na kaanza kuhadithia habari za al-qabr, na zile ahwali za al-qabr wal amwat. Akawaambia, amma al-mu'min idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi mala'ika bihul wujuh ka'anna wujuhahum ash-shams ma'ahum al-masur. Kataja maelezo mengi katika hizi sifa. وما المؤمن ونشوك ملائكة صفزاو موجا بيليتات ترزاو لنزولي شخلزاو لنزولي ونمجيه ونمكليشه ألف ونمليز من ربك ونجيب ربي الله وما دينك إلى آخره. وأما المنافق أخيل ذا صفزاته فسا ولكم أهيزة وكاسمام جوية قبول لك اسألوا استغفروا لأخيكم وسأله التثبيت فإنه الآن يسأل من دونه. هذا هو الحديث. جاءه سورة لسورة يا مواعظة. عندما بعض أهل العلم يقولون الوعظ في المقابر من البدع، من البدع، وسببه هيكو سنة ينيكو إندليا مواعظة ينفنيك قبل الدفن أو كتكت يا دفن، كتكت يا مزيشي، أو بعد الدفن بعد يا مزيشي، إن يكون السنة إن يكون دليل. نوات ونفان كبيسة قبل. ناني أتكينجية، ناني أتكي تو شكراني، ناني أتكي تو مواعيدة. مش يكون كتكت مترتب 30 زواج. لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا لا بأس استباب متمي صلى الله عليه وسلم سولتوه وعظ حتى كما لسورة ياكي في سورة يكو سماما نواد ومكاء لكن سيوم يتوم وإذا كالتصورة تتغذى لا وواو لكو مكاء. نحن نقول إذا كان هذه الصورة مثل الصورة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس. لبعض العلماء ولون حتى في سماما لا بأس. وسبب العلة لواحدة للوعظ العلة الوعظ لا بأس. بعض العلماء قالوا أحيانا لا بأس كتب هذه يكافي بصورة وايضة الشاهد يكتوكي مناسبة داعي إلى الله الشيخ أستاذ يكيونا كنا هاجة يكو سماما وفوات وايضة خاصة يكيونا لهضورية نيويجي كالتوات وانباو لا يصلون وصالي ولا هونكاني لبنغوني موات وإبادة كجريب وخموشة وصباب لمناسبة مزوري سانا نيكاوى في كوايدا ياتي دائما خير الهدي هدو محمد لا بس طيب لكن كوين دليا مارا فمارا أفعر يا مارا والله أعلم. هي حديث يا منكر ونكير كما موجه نيت المنكر لما يجي له نكير تبوك الله اعلم المشايخ ولا سمى هي حديث هي ثبيتي ابا نسمى تعليم عن ابي هريره رواه الترمذي مجينا يوم يتاج وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قبر الميت ميت تكفوزيك او قال احدكم او مجاوين وتكفوزيك اتاه ملكان ونمجي ملائكة وإلى أسودان عوسي أزرقان وإن يرنج بلو يقال لأحدهم المنكر مجوا ونيت المنكر والآخر النكير نوفيل نيت النكير فيقولان منبيا ما كنت تقول في هذا الرجل ونسماج جيوه يمتك ويقول ما كان يقول فيقول ما كان يقول وعبد الله ورسوله ايه انا سيما يا لالكواك يا سيما يعني في الدنيا ايه انتم مجوى الله نمتم ياكي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد العبد ورسوله الى اخره والله اعلم. فايدا انا سيما الذين لا يفتنون يعني هوليزوا في القبر الانبياء من ربه من نبيه فلانه الانبياء لا يفتنون هوليزوا في القبر نهي السؤال نيكو في القبر نيكو فتنة القبر نيكو موقع إلى حديث اللي يثبت عن أبي هريرة الصحيحين أن النبي في البخاري يعني في دعاء التحيات اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات فتنة فتنة هي السؤال كونين الأنبياء هاوليز لي أستاذ كونين الأنبياء هاوليز لي ها كونين الأنبياء هاوليز لي من ربك من نبيك ها شيخ ظلو شكي وكيلي كدوبه من إذا لفات أجيب نبي نحن نبي من نبيك ولين هاوليز بي يعني التومي هذا صح حتى ولدواجه من النبي يكون يوم يلي التومي ومن يلي المستاذ يعني مظون التومي هذا صح akimuuliza mfano Rasulullah Mtume صلى الله عليه وسلم anaulizwa wewe Muhammad man nabiyuka eh mtume wako ni nani hiyo sana ya anaulizwa na yeye ni mtume la قال كذلك الشهداء ابي تاج روايه في سنن النسائي عن الشديد بن سعد عن رجل من الحديث روايه الشديد بن سعد ضعيفه نangalia kuna al-Rashdin bin Sa'd hapa imeandikwa al-Rashd lakini al-Rashdin bin Sa'd an rajulin min ashab an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala ya rasul Allah alisema ewe mtume wa Allah ma baalu al-mu'minina yastanuna fi quburihim mbona waumini wanafitinishwa yani wanaulizwa katika makaburi yao illa ash-shahid isipokuwa shahid alikufa fi sabilillah qala kafa bi barikati as-suyufi ala ra'sihi fitna inatosha kumeremeta kwa mapanga juu ya kichwa chake kuwa fitna. Hakuna haja ya kuulizwa. Kama kuna fitna tayari kashafitinishwa, kashafafishwa au kashaulizwa au kashafikishwa katika mihani. Aulizwe. Lakini alhadith lam yathbut. الله اكبر طيب قال المؤلف رحمه الله ويستحب تعزيه المصاب بالميت لا ينبندذا لمستحب من السنه لوذا المصاب اللي يصيبوا اللي فات مصيبه وقت ومهاني ومبه pole قال ابن قدامه لا نعلم في ذلك خلافا يعني هكون خلاف كاين سؤال او غير سؤال اللي كتبت السنه دليلياتي وتعاونوا على البر والتقوى بالذيل دليل يثبت كاينه التعزيه كهاني اللي هو التعزيه نا التهنئه كانت اللغه يا العرب نيني معناها يا استاذ عبد السلام كهاني كانت في العرب اللي هو تهنئه كهاني يهني ها انا يهني تهنئه كهاني يا رب متومي زي كده في الصويله تفوت لك يا رب بيو بونجيزا ايه انت كفاتا متوتو نسمع تهنئه بالمولود التهني اهلكم هني معناه kupongeza kumpa mabruk au kumombea dua au mtu akioa unaenda kupongeza au unaenda kum nini Allah musta'an ni wote mmeoa jamani لا حول ولا قوه الا بالله على كل حال وهاني ما دبت لغه العرب ممكن كمجهزه mtu kimpa ongera bado lakini katika lugha yetu ni kumliwaza na kumpa pole na Usama ibn Zaid radiyallahu anhu qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kulikuwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam faarsalat ilayhi ihda banatihi moja wa binti zake walipeleka taarifa kwake tad'uhu anamwambia aje watukhbiruhu anampa taarifa anampa habari anna sabiyan laha ya kwamba mtoto wake au ibna laha au naam fil mauti yuko katika za mauti فقال للرسول كما امبيا مجمبه ارجع اليها اروني كواك فاخبرها مامبيه ان لله ما اخذ بدعاء ينيوا ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فمرها بس مامريشه فلتصبر او نصبر ولتحتسب na taraji malipo sabr na matarajio ya khairi matarajio malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya subira yake na juu ya msiba wake baada ar-rasulu yule mjumbe akarudi faqala لها فقال إنها قد أقسمت لتأتينها. أنا سمع حقيقة وبنتي أخ أليافا إلا وجه على فقام النبي صلى الله عليه وسلم بر بقسمها متكليزة قسمها بكيابو شاكي أكما نقوش. فقال النبي فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأقيا وقام معه سعد بن عبادة ما كينوك فمجناه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم فرفع الصبي ولففيك أكا ينولي ويلفجان امتوتو امتوتو وكم كبير صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع ليس تقعقع أنا تفساق روحي نتاك توقع كأنها في شنة كأنها في شنة الله أعلم كمبوك ما أنا شنة ففاضت عيناه ما شوزياتي أمين فقال له سعد سعد بن عبادة منبيا ما هذا يا رسول الله هيرنيني امتمي الله قال هذه رحمة هين هرومة جعلها الله الله ميجالية في قلوب عباده فتنيوز وجوابه وإنما يرحم الله من عباده الرحماء لأن الله أنا وهرومية قد توجواك والي ويهرومة الله أنا وهرومية ويجبك رحمة نجعلنا الله بالهم نعم والي أنبغى أنا هروم الشيخ أبو يسرى ونصحابا موجة لمونا متومي صلى الله عليه وسلم أنا مبوس متوتواك قال تقبلون صبيانكم مبوس متوت أجاب صلى الله عليه قال نعم فكما بلي عشرة إن وتثكم ما قبلت واحدا منهم سكواتكم أجوائكم بوس حتى موجة ثم صلى الله عليه وسلم المنبيا من لا يرحم لا يرحم أو كما قال أتكون هرومة حتى هرومي mtoto anakuja na kuparamia anakukumbatia na kushika wewe mkavu kama gogo la na mtende umkumbatii wala ubusu wala khairul hadi wa khairul akhlaq khairul adab wa khairu kila kitu Muhammad sallallahu alayhi wasallam tayyib ما شاء الله تبارك الله كل سمى حديث الحديث يكون دليل فتاة شريعة سنية التعزية وقول ومعزم قال وعد أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة حديث من إفهام ما عليك ومحوفة يتم صلى الله عليه وسلم قال يكو شق بصره kwa yake amepanda juu kawaida mtu akifa kwa macho yanaelekea juu yanafuata roho Mtume صلى الله عليه وسلم اغمض akashusha macho yake akafumba macho yake kisha akasema inna ruhi la qubida tabi'ahu al-bas roho hii tolewa basi macho yanafuata fawajja nasu min ahlihi akapiga kelele watu katika familia faqala la tad'u ala anfusikum msiombe dua juu ya nafsi zenu ila bi khair isipokuwa dua za khair. Nini maana yake? Kuna baadhi ya watu wengi kitaenda mbia kitakaza kitakaza utapata taabu baada yake. Alikuwa ni mtu muhimu sana kwetu, alikuwa na khairi kubwa, alikuwa anatusaidia, alikuwa anatuletea riziki, alikuwa na sala, alikuwa na kadha, yote haya ni kama dua. Tumekasema la tad'u ala anfusikum, sizilete dua juu ya nafsi zenu, sishike dua juu ya nafsi ila kwa khair. Fa innal malaika, anasema hakika malaika yu'minuna ala ma taquluna, anasema amin, juu ya yale mnayosema. Tutapata taabu. Amin. Tutapata taabu. Tutapata shida. Amin. Allah. Sifadhali yao kidogo kuliko yule ambaye wani ulimchukua. Alikuwa ni mwema. Kwani alikuwa na taabu gani? Mbona majambazi wako wengi na vibaku mabato wako wengi? Mbona akachukuliwa huyu? La ilaha illa Allah. Ujinga kali. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة. أيوة الله سميها أبي سلمة. وارفع درجته في المهديين. نا يفنديش درجاتك كتكا وونغوف. وخلفه في عقبه. هم في كزازي. ثم يا كزازي. في الغابرين واغفر لنا وله. نا سميه في سفة مجنائي. يا رب العالمين وافسح له في قبره تنميه في قبر الله ونور له فيه ألكم جالية نور في قبر الله رواه مسلم. اي نعم دليل التعزية ثم صلى الله عليه وسلم لكوين ده فجيل يا كهاني وفابول مناجته أذن أو تدليل دولي دليل. قال رحمه الله تعالى فيه كنا فائدة ليس للتعزية وقت محدد. هكون مودة معلوم وجيريا كهاني أو كتوابولة بل يعزي المصاب ما دامت أن المصيبة قائمة ما دام المصيبة ونندليا بعد أثرياك زنونيكانا نواتك كهزوني باسي ونوزوكا ukawapa pole, ukawaliwaza, ukawapa maneno mazuri, maneno ya subira, kuombea dua, ukawanasihi juu ya subira, wema, kusema kheri, ila akhiri katika yale yaliyotangulia. Naam. Aiwa, qala, wal hukmu yaduru ma'a allati wujudan wa 'adaman wa bahadha ba'd al ulama, baadhi ya ulama walikwenda juu ya kusema at-ta'ziya thalathat ayyam wa huwa qawl dha'if kitabu tu wa hadith la azaa hakuna kutoa pole zaidi ya siku tatu kwa upatala la asla lahu qalahu al-albani wao taangalia walisa si sharto bali lazima uende mpaka jumbani bali unaweza ukakutana naye msikitini ukampokoje kwa pole unaweza kukutana naye sokoni upite ndimi yetu wala hakuna watu wakusanyike kwa nyumba yake baada ya mazishi kampa taklif kwa khalif hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye leza kufutana naye katika leza mbele qala almuallif rahimahullahu ta'ala wa baka an-nabiy baka an-nabiy yajuz al-buka naam al-buka walaysa al-sirah fiya kelele naam وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت يوم تتوفى ابراهيم وقال انها رحمه فيك يعني فليا kwangu sababu hii ni kwa ajili ya huruma katika nafsi yake mbele yake mtoto wako akidhibiwa na homa ukimuona katika hali mbaya unalia fa kaifa idha mat wa فيه الجواز نعم قال حديث أنس شهدت بنتا للرسول صلى الله عليه وسلم تدفن أنس نسيما لمشهودية بتوث بنت يبدو صلى الله عليه وسلم نذيكوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر مكاء جيران لكبر الله فرأيت عيناه كأولا ما شوياك أو ما شوزياك ينا توك أو ينا شوك رواه البخاري إذن جائز akija mtu mmoja na spidi akaanza kuniambia umeipata wapi umeitoa wapi mbona la yajuzu buka lakini asi la yakun illa khayra asitupe mipaka na vile vile asilie kwa sura ya kupinga alqadar fataha hukm ya Allah, kuna sura fulani katika hali ya huzuni ambayo inaashiria kwamba huyu hajaridhika na hukumu ya Allah. Lakini huzuni ya kawaida au kulia kwa kawaida, hakuna ambaye amesalimika na hii hali. Ni rahma. Hata Rasulullah صلى الله عليه وسلم imemjia hii hali. Na alisema man la yarham la yurham. Pia kuna faida hapa. Alilia Mtume صلى الله عليه وسلم lamma mata ibnu bintihi. Mtoto wa binti yake. Kama ilivyotangulia katika hadithi Usama, hii hadithi ilivyotangulia al-muttafaq alayhi. Na amelia sallallahu alayhi wasallam alilia alipokufa mtoto wake wa kike. Na alikufa sallallahu alayhi wasallam alipokuwa alilia sallallahu alayhi wasallam alipokufa Sa'd lamma zara Sa'd ibn Ubada. Baka Rasul sallallahu alayhi wasallam. Na alisema إن الله لا يعذب بدمع العين حقيقة الله حاذب كما تشوزي أو كتشوزي لجيشو ولا بحزن القلب ولا كهزون يمون ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه ولكن يعذب كليه أو يرحمه أو نرهمه فكبتية كليه حسبنا الله ونعم الوكيل وكنا لي الحمد لله على كل حال انا لله وانا اليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اجرني في مصيبتي وهكذا يرحمه الله سبحانه وتعالى ان الله يقبل دعاءاته لا اتمجاليا ميونغوني مصابرين قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة يسمى إنا لله وإنا إليه راجعون فإن إذا كانوا يقولون واحد قال وبكى لما مات ابنه إبراهيم نبي نبيل أهلية صلى الله عليه وسلم لفقوفه من سجوة إبراهيم نالي سيما يعني من أنه نبايو يعني جلسانا بكى عبد الرحمن بن عوف لأمونا وسلم من أهلية لما شوزي نمتوكا فقال عبد الرحمن وأنت يا رسول الله تويون لي أيوتون ابن قال ابن عوف ابنته عوف انها رحمه حقيقه هي نهرومه نهرومه ثم اتبعها باخرى انها رحمه ايش كما ان العين لا تدمع حقيقه جيت لنا تو تشوزي والقلب يحزن نموي لهذنيك ولا نقول ولا هتسمي انغاليه سمي تذبيكي ولا هتسمي الا ما يرضي ربنا يتفقوا يا لي انا يرضيش مولا وين وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون رواه البخاري لا حقيقه سيسي وكواغا ايوه ابراهيم تو كانت حزوني واضح قال بلبيل بكى بكاؤه صلى الله عليه وسلم قولي اكواك انتومه عليه الصلاة والسلام لما نعى جعفر ألف وتنغذية ألف وبخباري واتو كيفو شاء جعفر ابن أبي طالب كفياك علي رضي الله عنه وأصحابه لما نعى جعفر وأصحابه أصحابه لنالي متفق عليه نالي أبا خليل نالي أنباه مثل سلم الوتاجة ولكوفة بموجنا جعفر نعى جعفر ونعى أصحابه اولا الامبر راي لبندرا المكبيري جعفر akamwambia ukifa basi atachukua bendera nani عبد الله بن اولا جعفر اولا زيد بن حارثه باباك وسام اكيفا atalishika nani baada yake جعفر بن ابي طالب فكياك علي انا نزيد كم يا تكون أكيد أكيف جعفر أتنشيك بندرة أو أتيكمات بندرة عبد الله بن رواحة wote hao wamekufa katika vita ya Mukta fi Sham. Sallallahu alayhi wasallam qala mata mata istushhida au mata Zaid na nabii juu ya mimba. Ha, alwahi nabii kujua mimba anasema amekufa hivi sasa Jaafar Zaid ibn Khalid, na alikuwa anaitwa hibbu rasulillah. Ha, na mtoto wake anaitwa hibbu ibn al-hibb, mpenzi mtoto mpenzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akaja Jaafar akaishika ile bendera akapambana akapambana akafa mwenyewe. Alikutana na watu wengi. Thumma kaja Abdullah ibn Rawaha. Ana sasa Jaafar alikushika ile bendera alishikilia kwa mkono wake miwili, wakaukata mkono wake wa kulia, akalishikilia kwa mkono wa kushoto, wakaukata mkono wa kushoto, akaikumbatia hivi mpaka wakamuua radhiallahu anhu. Kaja Abdullah ibn Rawaha akasimama katika sehemu yake, akauliwa yeye vile vile radhiallahu anhu. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akara simulia masahaba hali halisi kana kwamba anawaangalia moja kwa moja. Akajitokeza Khalid bin Walid akaichukua ile bendera, alafu akataraja nyuma na jeshi, akarudi nyuma kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka akawatoa, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akajalia au akaifanya kutoa kwake masahaba katika ile hali nasran. Qala fanasarahu Allah. هذا تفسير بعض العلماء. تفسير بعض العلماء ينجيل وثيمة الله سبحانه وتعالى كان بصوره كويلة جوية واحد. لكن المعروف في التاريخ قم بقى أكروني نيوما كتراجع وتوفوا وليكوا أشياء فاس كواني أخوة جنبيل ها وليكوا لكن بيلي عفوا لكن بيلي. ليس نشياء بقى